فإذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم اليسرى، وإذا أراد أن يخرج يقدم اليمنى. ويقول بسم الله. بسم الله تستخدم لغرضين، هي طبعا كلمة مباركة لا شك في هذا، الإنسان دائما يقول بسم الله بسم الله، لكن هنا في هذه القضية تستخدم في حاجتين أو أمرين. الأمر الأول بسم الله لستر العورة عن أعين الجن. أنت الآن لا تكشف عورتك للإنس، وإذا أردت أن تبدل ملابسك أو تدخل الحمام تغلق الباب حتى لا يرى عورتك أحد، لا يحل له ذلك، فإغلاق الباب يكفيك. لكن الجن لو أغلقت الباب موجود، لأنك ما تراه، كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. طيب كيف أستر عورتي من الجني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم بسم الله. فإذا أراد الإنسان يستر عورته من الجن يقول بسم الله. طيب بسم الله كيف؟ الله يمنعه سبحانه وتعالى. وإذا ابن كثير رحمه الله له كلمة طيبة يقول لما كان الجن يراك ولا تراه فناسب أن تستعيذ منه بمن يرى الجني والجني لا يراه وهو الله سبحانه وتعالى. فكلمة طيبة الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالقصد أن بسم الله إذن لستر العورة عن عيني الجني، أن لا يراك الجني، هذه الأولى. الثانية بسم الله للوضوء. إنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، وسيأتينا إن شاء الله في الوضوء أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول بسم الله.